العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها الأشاعرة لإثبات أن فاعل الفعل مطلقا هو الله سبحانه وتعالى. انتهينا من بيان الوجه الأول والوجه الثاني لما استدل به أصحاب هذا الاتجاه لإثبات خالقية الله سبحانه لكل فعل. الوجه الثالث الذي ذكروه في المقام هو الاستناد إلى الإرادة الأزلية للحق سبحانه وتعالى. طبعا فيما يرتبط ببحث إرادة الله سبحانه وتعالى لعلنا نوفق أن نتكلم في هذه المناسبة في هذه المسألة بنحو أكثر تفصيلا في المسألة الثانية لا في هذه المسألة، لعلنا نوفق هناك عندما نريد أن نرى بأنه وإن كان فاعل الفعل هو الإنسان هل هو بنحو اختياري أو لا في المسألة الثانية. ولكنه بنحو الإجمال هنا نقول بأن الأشاعرة استندوا في إثبات أن فاعل الفعل هو الله فقط ليس إلا إلى الإرادة، فقالوا بأن هذا الفعل الذي تحقق إما أن الإرادة الأزلية والإرادة الإلهية تعلقت بتحققه وإما لم تتعلق بتحققه، فإن تعلقت الإرادة بتحققه فيستحيل أن يتخلف عن ذلك، وإن لم تتعلق الإرادة بتحققه فيستحيل أن يقع الفعل خارجا. فإذن هذا الفعل وهو رفع اليد مثلا أو ضرب زيد أو قتل إنسان أو الصلاة أو الصوم أو أي فعل آخر من هذه الأفعال، قلنا فيما سبق بأن البحث ليس مختصا بأفعال الإنسان ولكنه نحن اقتصرنا على أفعال الإنسان لأنه هو محل حديثنا، وإلا إحراق هذه النار، تبريد ذلك الثلج ونحو ذلك. نقول هذا الفعل الخاص الذي صدر من الإنسان وهو الصلاة أو الصوم الواجب الحلال الحرام، إما أن الإرادة الإلهية تعلقت بتحقق ذلك الفعل وإما أن الإرادة الإلهية لم تتعلق بذلك الفعل، فإن تعلقت الإرادة الإلهية بذلك الفعل فيستحيل تخلفه، لا بد أن يتحقق ذلك الفعل وذلك المراد خارجا، وإن لم تتعلق الإرادة الإلهية بذلك الفعل فيستحيل أن يتحقق ذلك الفعل خارجا، وإلا يلزم أن يقع ما لا يريده، يقع في ملكه ما لا يريده وهو محال. الجواب أننا نختار الشق الأول وهو أن الإرادة الإلهية تعلقت بتحقق الفعل خارجا لا أنه لم تتعلق، حتى تقولوا بأنه يلزم أن يقع ما لا يريده، لا هذا الفعل الذي صدر مني وهو الصلاة الصوم الحاج أو أي فعل آخر كان حلالا أو كان حراما واجبا أو محرما، نقول تعلقت الإرادة الإلهية بتحققه خارجا. ولكن يأتي هذا السؤال وهو أن الإرادة الإلهية تعلقت بأن يتحقق هذا الفعل خارجا، تعلقت بأن يتحقق هذا الفعل مباشرة أو تعلقت إرادته بأن يتحقق هذا الفعل ولو لا بالمباشر، أي منهم؟ هذا الدليل لا يقول لنا بأنه لا بد أن تكون كل أفعاله صدرت منه ماذا؟ بالمباشرة، تعلقت إرادته بالفعل ولا يتخلف مراده عن إرادته، ولكن تعلقت إرادته بوجود الفعل خارجا مباشرة أو لا بالمباشرة؟ الجواب أن الأفعال على قسمين، بعضها تعلقت إرادته مباشرة بإيجادها كالصادر الأول، أول ما صدر نوري، وبعضها تعلقت إرادته بأن يوجد الفعل في الخارج لا بالمباشرة. لماذا؟ لماذا تعلقت إرادته بأن يتحقق الفعل في الخارج بالواسطة لا بالمباشرة؟ الجواب ما تقدم في بحث قاعدة الواحد من أن بعض الموجودات لها القابلية أن تأخذ الفيض منه سبحانه وتعالى، وبعضها لا قابلية لها لأن تأخذ الفيض والإيجاد منه سبحانه وتعالى، وإنما تحتاج إلى وسائط، تحتاج إلى مجاري، تحتاج إلى علل وسطية. فإذا نحن سلمنا معكم بأنه لا يقع فعل في هذا العالم إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن الأفعال التي صدرت منه على قسمين، قسم منها بالمباشرة وبلا واسطة وهو الصادر الأول لوجود القابلية فيه أن يأخذ الفيض مباشرة، وقسم منها لا بالمباشرة ومع الواسطة لضعف في القابل أنه لا يستطيع أن يأخذ هذا الفيض مباشرة، وإنما يحتاج إلى هذا الفيض أن يمر بعلل ووسائط ومجاري حتى يصل إلى هذا الموجود البعيد أو هذا الموجود الداني بحسب رتبة الوجود. ولكنه هنا إلى هنا لا ينقطع السؤال بلما؟ لماذا؟ لأن هذا الفعل الذي وقع على الكيفية أليف كان يمكن أن يقع على الكيفية باء أو لا يمكن؟ بلي؟ ممكن. كان يمكن أن يقع على الكيفية جيم أو لا يمكن؟ يمكن. كان يمكن أن يقع على الكيفية دال؟ نعم. وعشرات الكيفيات الأخرى كلها كانت ممكن أن يقع عليها الفعل. الأشعري يمكنه أن يرجع ويقول، يقول صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الفعل، ولكن مع الواسطة، ولكنه كانت هناك كيفيات متعددة، فعندما خلق على هذه الكيفية لا على تلك الكيفية نعرف أنه ماذا؟ نعرف أنها مرتبطة به لا مرتبطة بغيره. أو افترضوا أن الأشعري لا يقولون لنا ذلك، الآن نحن نسأل هذا السؤال، وهو أنه هذا الفعل الذي وقع بهذه الكيفية كان يمكن أن يقع على كيفيات أخرى، فلماذا تعلقت إرادة الله بوقوع الفعل على هذه الكيفية ولم تتعلق إرادته بوقوع الفعل على كيفية أخرى؟ ما الدليل؟ الجواب ما هو؟ على المباني السابقة اللي نقحناها وحققناها نحن، وهو أنه علم من الإنسان أنه يريد الكيفية الكذائية فأراد له من الأدل هذه الكيفية، ولو علم منه خلاف ذلك لأراد منه خلاف. واضح الجواب إلى هنا؟ إذن الجواب هو هذا على الوجه الثالث، وهو أنكم قلتم أن هذا الفعل تعلقت به الإرادة أم لا، فإن تعلقت به الإرادة فلا بد أن يقع، وإن لم تتعلق فلا بد أن لا يقع. فإذا لا توجد عندنا حالة حتى نقول هذا الفعل يفعله الإنسان أو لا يفعله. الجواب هو أنه نختار الشق الأول، وهو أن الله أراد هذا الفعل، لا أنه لم يرد هذا الفعل، أراده، ولكنه هذا الوجه يثبت أنه أراده بالمباشرة أو لا يثبت؟ ها؟ لا يثبت. لماذا؟ لأن الأفعال على قسمين، قسم منها يأخذ الفيض مباشرة وقسم منها لا توجد فيه قابلية أن يأخذ الفيض مباشرة. ولكن هنا وجد سؤال، وهو أنه لهذا هذه الكيفية دون تلك الكيفية، لماذا على هذا النحو دون ذلك النحو، مع أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يوجد الفعل بهذا النحو وأن يوجده بذاك النحو. الجواب: إنما تعلقت إرادته بالفعل بهذه الكيفية لأن الإنسان علم من الأزل أن الإنسان سيختار الفعل بهذه الكيفية. أما لو علم من الأزل أنه لا يختار الفعل، أيضا كان يريد له أو لا يريد له؟ لا يريد له. أو علم من الأزل أنه يريد ولكن لا بهذه الكيفية، كان أراد منه هذه الكيفية أو تلك الكيفية الأخرى التي يريدها الإنسان. إذن وهذا ما ذكرناه سابقا من أن علم الحق سبحانه وتعالى تابع لا مسبوع، هذا إن شاء الله نبين أكثر في الوجه الرابع الذي سنشير إليه. تابع لا مسبوع يعني إنما أراد ما أراده الإنسان لنفسه، فإن أراد لنفسه الفعل أراد له الفعل، وإن أراد لنفسه الترك لا يريد منه الفعل، وإن أراد الإنسان لنفسه هذه الكيفية أراد منه تلك أو أراد له تلك الكيفية، وإن لم يريد الإنسان تلك الكيفية لا يريد الله منه سبحانه وتعالى تلك الكيفية. فهذا الواجب أيضا لا يثبت أن الفاعل محضا هو الله بلا دخالة للإنسان، بل يثبت نوعا من الدخالة في الإنسان. فهذه الدخالة للإنسان بنحو المقتضي لو بنحو الشرط بحث آخر. هذا الواجب يقول أن الفاعل والموجد هو الله، نحن أيضا سلمنا أن الفاعل والموجد من؟ هو الله، ولكنه بالواسطة أو بلا واسطة، بعضها بلا واسطة وبعضها مع الواسطة. إذن هذه الوسائط لها مدخلية، حتى هذه المدخلية إما بنحو الإيجاد كما على بعض المسالك، وإما بنحو الشرط كما على بعض المسالك الأخرى. فهذا الواجب أيضا لا يثبت مدعى الأشعري. مدعى الأشعري ما هو؟ كفتوا جيدا، مدعى الأشعري ما هو؟ مدعى الأشعري لا مدخلية للإنسان في صدور الفعل، وهذا الواجب لا يثبت هذه الحقيقة، فقط يثبت لنا ماذا؟ أن الله خالق الفعل، أما أن الإنسان لا مدخلية له، هذا الوجه يثبته أو لا يثبته؟ لا يستطيع أن يثبته، فقد يكون للإنسان مدخلية إما بهذا النحو أو بذاك النحو. الوجه الرابع وهو ما ذكره الشيخ السبحاني في الإلهيات في الوجه الرابع في الصفحة 617 الجزء الأول من الإلهيات. في الدليل الرابع يقول: لو كانت قدرة العبد صالحة للإيجاد. أنا حتى ما مستقرئ الكلمات الأشاعرة، ولكن إجا في ذهني أن الأشاعرة ليسوا بصدد نفي مدخلية الإنسان في فعله، وإنما بصدد نفي قول المعتزلة، ولكنه بعد عندما جئنا وطالعنا كلماتهم حملناها على معنى أعم، وهو نفي مدخلية الإنسان مطلقا بنحو الشرط أو بنحو الإيجاب. في اعتقادي أنه بعض كلماتهم، لعله إن شاء الله سأشير إليها، بعض كلماتهم واضحة في أنه يريد أن ينفي التفويض المعتزلي، مو أن يريد أن ينفي مدخلية الإنسان مطلقا، وهو يفرق بين المقامين. فلهذا أنتم من ترجعون إلى أدلتهم، هذه واحد من الدليل الرابع التفتوا إليه، يقول: لو كانت قدرة العبد صالحة للإيجاد. من يقول قدرة العبد صالحة للإيجاد؟ المعتزل. المعتزل يقول أن العبد هو خالق لفعله، موجد لفعله، أو حتى الكلام بالنسبة إلى المشاعين، لأنه أيضا المشاعين يعتقدون أن الموجد لفعله من هو؟ هو الإنسان، ولكنه بالنحو الذي فرقنا بين مبنى المعتزلة وبين مبنى المشائين. على أي نحو، لو كانت قدرة العبد صالحة للإيجاد، حتى الآن لو اختلفت القدرتان قدرة الحق مع قدرة العبد، العبد تعلقت إرادته بالفعل بإيجاد شيء وإرادة الله لم تتعلق به. حتى يتضح المطلب نضرب مثال واضح، وهو أنه لو تعلقت إرادة الله بأن يكون الجسم ساكنا وتعلقت إرادة العبد بأن يكون الجسم متحركا، فهل للقدرتين معا مدخلية؟ ليس لهما مدخلية لإحداهما دون الأخرى. يفترضون أن كل الشقوق باطلة، إذن لا توجد قدرة ماذا؟ للعبد. التفت الوجه. قل مثلما إذا أراد تعالى تسكين جسم وأراد للعبد تحريك ذلك الجسم، فإما أن يقع المرادان في الخارج وهو محال، لماذا؟ لأن اجتماع النقيضين. أو لا يقع واحد منهما وهو أيضا محال، لماذا؟ لا يرتفع النقيضة. أو لا يقع واحد منهما وهو أيضا محال لاستلزامه ارتفاع النقيضين، أو يقع أحدهما دون الآخر وهو أيضا محال. عند هؤلاء أيضا محال، لماذا عندهم محال؟ هذا الاحتمال الثالث، وهو وقوع أحدهما دون الآخر. يقول لأن وقوع أحدهما ليس أولى بأولى من الآخر، يلزم الترجيح بلا مرجح. لماذا يلزم الترجيح بلا مرجح؟ يقول صحيح أن قدرة الله لا متناهية، وأن قدرة العبد ماذا؟ متناهية. ولكن إحنا ما دا نتكلم في حدود القدرتين، إحنا دا نتكلم في هذا بالنسبة إلى هذا الفعل، بالنسبة إلى هذا الفعل هذه القدرة مع هذه القدرة متساوية. أنت إذا نظرت إلى دائرة قدرة الله أوسع من دائرة قدرة الإنسان، ولكن إذا نظرت إلى القدرتين بالنسبة إلى هذا الفعل فهي واحد. فوقوع أحدهما يعني قدرة الله أو مراد الله دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو أيضا محال. إذن لا يمكن أن يكون للإنسان قدرة على الإيجاد، لأن هذه المقالات الثلاثة من أين لزمت؟ نزمت لو كانت قدرة العبد صالحة للإيجاد، فالتوالي بأسرها باطلة، فالمقدم ماذا؟ مثله. والجواب على هذا واضح، فتقدم في بحثكم في الحق سبحانه وتعالى هناك، قلنا بأنه قدرة الإنسان ليست في عرض قدرة الله سبحانه وتعالى. قدرة الله سبحانه وتعالى مطلقة غير مقيدة بأي مانع، بخلاف قدرة العابد فإنها مقيدة بعدم وجود مانع، والمانع هو ماذا؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني أن إرادة الإنسان إنما تؤثر أثرها إذا لم يزاحمها مانع، أما إذا زاحمها مانع إرادة الإنسان تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. ولكن إرادة الله وقدرة الله أيضا يوجد لها مانع أو لا يوجد لها مانع؟ إذن إحدى القدرتين مطلقة غير معلقة، والقدرة الأخرى معلقة غير مطلقة. ومن الواضح أنه إذا تزاحمت قدرتان إحداهما مطلقة والأخرى معلقة، فإن المتقدمة هي ماذا؟ هي المطلقة دون المعلقة، لأنه عندما تتحقق المطلقة فإنه يوجد مانع للمعلقة، ومع وجود المانع فإنه لا يمكن للقدرة الأخرى وهي قدرة الإنسان أن تؤثر أثرها. فلهذا قال يلاحظ عليه أننا نختار الشق الآخر، يعني ذكرتم ثلاث شقوق ويوجد ماذا؟ شق رابع، أن يقع مراد الله دون مراد العبد، لأن قدرة الله في الصورة المفروضة قدرة فعلية تامة في التأثير، ولكن وقدرة العبد قدرة ممنوعة يعني لها مانع. ومن شرائط القدرة الفعلية لا تكون ممنوعة من ناحية قدرة بالغة كاملة، فتعلق قدرته سبحانه وإرادته على الحركة تكون مانعة من وصول قدرة العبد إلى درجة التأثير والإيجاد، فإحداهما مطلقة والأخرى مشروطة. الوجه الخامس، وهذا الوجه شبيه بالوجه الثالث الذي تقدم، وهو أنه هذا الفعل الذي قمت به إما يعلمه الله وإما لا يعلمه، فإن كان يعلمه فلا بد أن يتحقق في الخارج، وإلا يلزم أن ينقلب علمه إلى جهل، وإن كان لا يعلمه فيستحيل أن يتحقق في الخارج، وإلا سوف يتحقق أمر هو لا يعلمه. وحيث أن الحق سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إذن إذا علم شيئا فهو واقع جزما، وإذا لم يعلم فيستحيل أن يتحقق في الخارج. في مقام الجواب أيضا نذكر نقول بأن الله سبحانه وتعالى، نختار الشق الأول وهو أنه علم، ولكنه علم أنه يصدر هذا الفعل ويتحقق هذا الفعل مباشرة أو لا بالمباشرة؟ بلي؟ نعم، قد يكون علمه يصدر منه بالمباشرة فيقع ماذا؟ بالمباشرة. وقد يكون علمه يصدر منه ماذا؟ لا بالمباشرة، فلا بد أن يصدر ماذا؟ لا بالمباشرة. وبعبارة أخرى أن العلم لا بشرط من حيث تحقق الفعل الخارجي، العلم لا بشرط. هذا من قبيل أنه الطبيب علم أنه فلان إذا أكل الشيء الكذائي فإنه سيصاب بالمرض الكذائي، هذا علمه سبب لتحقق المعلوم في الخارج أو ليس له علاقة بذلك؟ ليس له علاقة بذلك، بل ليس العلم ليس علة لتحقق المعلوم في الخارج. نعم، العلم علة لتحقق المعلوم إذا لم يكن مع الواسطة، بل يكون علما لتحقق المعلوم في الخارج، يعني الصادر الأول. أما إذا كان الفعل ليس هو الصادر الأول، الثاني الثالث الرابع الخامس، الله علم به، لماذا تعلق علمه بذلك بالفعل؟ لأنه علم من الصادر الثاني أنه سيختار ماذا؟ الفعل. لماذا لم يتعلق علمه بالفعل الكذائي؟ لأنه علم أن الصادر الثاني ماذا؟ لا يفعل ذلك. إذن الله عندما علم منشأ العلم ما هو؟ منشأ العلم هو فعل الإنسان. علم من الأجل أن الإنسان سيختار كذا فاختار له كذا. شواهد على ذلك كثيرة، احنا فيما سبق النظرية بيناها شواهد كثيرة، وهو أن علم الله سبحانه وتعالى تابع لا متبوع. قلنا من حيث الوجود علمه سبحانه وتعالى متقدم على المعلوم أو متأخر؟ متقدم، لأن علمه في مقام ذاته، وذاته متقدمة على فعله، فعلمه متقدم وجودا على ماذا؟ على فعله. ولكن هذا العلم محتواه تابع له متبوع، محتواه أنه يفعل وأنه بهذا النحو يفعل، هذا بعد تابع لأي شيء؟ تابع لإرادة الإنسان، لاختيار الإنسان. وذكرنا لكم شواهد كثيرة على ذلك. هذا الشاهد آخر أيضا من الشواهد القيمة لهذا المطلب، وهو في دعاء الندبة. هذا الشاهد قوله: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلفتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعده. هذه كلها المقامات إنما أردتها لهم لماذا جزافا؟ يقول: لا، بعد أن شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء. وإلا لو لم يشرط أو شرط ولم يقبلوا أو قبلوا ولم يفوا أيضا كان قد استخلصهم لنفسه أو لا يستخلصهم لنفسه. إنما جرى فيهم قضاؤه وقضاؤه لا يراد ولا يبدل لأنها سنة إلهية كما تقدم بحثه فيما سبق. لماذا؟ لأنه شرط عليهم وهم قبلوا الشرط وعملوا بمقتضى ووفوا بما وعدوا به، فالله سبحانه وتعالى عند ذلك جعلهم من المخلصين، استخلصهم لنفسه. إذن ما هو الشرط؟ ما هو السبب الذي جعل الحق يستخلصهم لنفسه؟ ها؟ ما هو السبب في أنه علم أنهم هكذا ولم يعلم بشيء آخر؟ ما هو؟ هو إرادتهم، هو طاعتهم، هو عملهم. قال بعد أن شرطت عليهم فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم. واضح صار؟ إذن هذه فقبلتهم وقربتهم هذه متفرعة على ماذا؟ متفرعة على أن شرطوا لك وعلمت منهم الوفاء بذلك. وهذا معنى أن العلم تابع له متبوع. فلو كان من الأزل يعلم أن هؤلاء الذين شرط عليهم ذلك لا يفون بالشرط، هم كان يستخلصهم من الأزل أو لا يستخلصهم بعد؟ لا يستخلص. إذن هذه الدعوة التي ترد على هذه الألسنة بأنه في النتيجة أكو خصائص ذاتية نحن لا نعلمها، أنت لا تعلمها لأنك جاهل، وإلا الروايات بيّنت هذا المعنى بنحو واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى إنما قربهم، إنما استخلصهم، إنما أعطى كل شيء ما علم منه أنه سيختار، علم منه ما سيختاره لنفسه فأراد له من الأزل ذلك. وبهذه الرؤية بعد تنحل عندنا مسألة الجبر أيضا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لماذا جعلني في هذا المسير ولم يجعلني في هذا المسير، لماذا خلقني في هذا المكان ولم يخلقني في هذا المكان، ولماذا خلقني في هذه الأجواء ولم يخلقني في تلك الأجواء، لماذا لفلان تهيأت الشرائط ولم تتهيأ ماذا لي هذه الشرائط، لماذا لماذا آلاف الأسئلة التي فيها لماذا لماذا. الجواب ماذا؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى من الأجل علم أن الإنسان ماذا سيختار لنفسه فأراد له ما هو قد اختاره لنفسه. فهذا الواجب أيضا غير تام. إذن عندما نتصفح هذه الوجوه، وجه يرجع إلى إطلاق الخالقية، وجه يرجع إلى إطلاق القدرة، وجه يرجع إلى إطلاق الإرادة، وجه يرجع إلى إطلاق العلم، وهذه الوجوه جميعا لا تفي لإثبات أن الإنسان لا مدخلية له في فعله. يعني الله سبحانه وتعالى خالق فالبشر يدري فد واحد منهم يريد يصير فشل، فرض المحال ليس بمحال، بس أقول بحسب الوقوع ما صحيح، فرضك مو محال بس أقول بحسب الوقوع ما كل شيء أنا بدأ أقول وكافية أقول ولا واحد، هذا الله سبحانه في علم الأزل خالق فالبشر يدري فد واحد منهم يريد يصير نبي، أنت ده أقول فرضك مو محال، ولكن الله من الأزل شنو خالق؟ خالق فد بشر، ليش تفرض واحد يريد يصير نبي؟ قول افترض بأنه ولا واحد منهم يريد يعصي الله، ولا واحد منهم يريد كذا. في الروايات عندنا هذا المضمون بأنه لو اجتمعوا على أن لا يطيع على أن لا يعصوا الله لاستبدلهم بقوم آخرين يعصونه حتى يغفر له. يعني أساسا النظام سنخ نظام لا يمكن بحسب الوقوع أن لا يوجد فيه عاصي وأن لا يوجد فيه نبي ومطيع، وأن بحسب الفرض لي يمكن أن نفرض فتخ فد بشر ولا واحد منهم يريد يصل نبي أصلا، ولا واحد يريد يصل خوش آدمي أصلا، هذا معنى ذلك أصلا الرسالة تكون لغوة. ولكن الله علم من الأزل بأن هذا البشر الذين خلقهم ليسوا هكذا، لا يتوافقون ولا يتواطؤون جميعا على أن يكونوا ماذا؟ عاصين، ولا يتواطؤون جميعا على أن يكون مطيعين، بل بعضهم سيعصي وبعضهم ماذا؟ سيطيع. ومن هنا نزلت الرسالة. واضح صار المطلب؟ بالي قبلها، قبل الإيجاد، قبل أن يوجدها هو يعلم بها، لأن الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا لا، قبل الإيجاد. لا عدنا، إذا هذا أحسنتم، قلنا بأنه قبل الإيجاد حصولي، لا حضوري، وبعد الإيجاد أيضا حضوري، لأنه في الجزء في القسم الأول من الإلهيات بينا هذا المعنى. لا لا، باعتبار أنه هذه الإرادة لكي يتحقق مرادها في الخارج، مو فقط الإرادة هي الدخيلة، الإرادة جزء العلة، وهناك أجزاء، آلاف الأجزاء الأخرى قد توجد وقد لا. يعني أنه الآن أنت تريد أن ترفع هذا الشيء الثقيل أمامك، ولكنه تارة يدك سالمة فترفع، وأخرى يدك غير سالمة مشلولة فلا ترفع. فالإرادة موجودة، ولكن المراد لا يتحقق لوجود لاستفاء بعض الشرائط أو لوجود بعض الموانع في ذلك. إذن هذه الوجوه التي ذكرت جميعا على فرض تماميتها تثبت لنا شيئا واحدا، وهو أن الموجد لهذه الأفعال هو من؟ ها؟ ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن تنفي أن يكون للإنسان مدخلية أو لا تنفي؟ لا تنفي. وإثبات شيء كما يقولون لا ينفي ما عدا. نعم، نحن نؤمن إن شاء الله عندما نأتي إلى مسلك الحكمة المتعالية هناك سنبين بأن الفاعل والموجد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك مدخلية للإنسان أو لا توجد مدخلية للإنسان؟ نعم، توجد مدخلية للإنسان. طبعا الآن أنا ما أذكر الشواهد النقلية، نحاول إن شاء الله أن ننتهي من البحث العقلي وبعد ذلك ننتقل إلى الشواهد النقلية من الآيات والروايات. هنا يبقى سؤال على الأشاعرة أن يجيبوا عليه، وهو أنه بعد أن قبلنا منكم أن فاعل الفعل محضا وموجد الفعل محضا هو الله سبحانه وتعالى، هذه مقدمة، هل أن للإنسان مدخلية في وجود هذا الفعل أو ليست له؟ فلماذا نطرح هذا السؤال عليهم؟ أو هم طرحوه على أنفسهم؟ لأنه إذا انقطعت مدخلية الإنسان في هذا الفعل، ولماذا يعاقب؟ ولماذا يثاب أساسا؟ ولماذا ينسب الفعل إليه؟ لماذا إذا ضرب نقول زيد ضارب؟ لماذا إذا قتل نقول زيد قاتل؟ لماذا إذا صلى نقول زيد صلى؟ ونحو ذلك. من هنا هؤلاء حاولوا أن يميزوا بين عنوانين، عنوان الخلق والإيجاد وعنوان الكسب. قالوا الله خالق للفعل ولكن العبد كاسب له، وبهذا العنوان الثاني يسند الفعل لمن؟ يسند الفعل إلى العبد فيثاب عليه ويعاقب عليه ويسند إليه. وأما إذا لم تكن هناك أي مدخلية عند ذلك، واقعا يقعون في ورطة أنه إذا لماذا يثاب هذا الإنسان على هذا الفعل وذاك الإنسان يعاقب على ذلك الفعل، مع أنه لا هذا المثاب أوجد فعله ولا ذاك العاصي أوجد فعله، هذا الفعل الذي هو حسنة مخلوق لله وذاك الفعل الذي هو معصية أيضا مخلوق لله. هنا كلماتهم كثيرة، والواقع أنهم هم يحسون أنهم وقعوا في ورطة في هذه المسألة، أنهم كيف يحلونها، لأنه في المسألة الكلامية هم قبلوا في النتيجة أن هذه الأفعال يستحق بعض الناس عليها ثواب وتلك الأفعال يستحق عليها العقاب. أما كلماتهم في الباب، يشير الشيخ السبحاني إلى بعض هذه الكلمات تحت عنوان المقام الثاني في حقيقة الكسب في الجزء الأول صفحة 620 فقط، هناك بعض الكلمات. الكلمة الأولى ذكر الشيخ الأشعري عند إبداء الفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاكتسابية قال: لما كانت القدرة موجودة في الحركة الاكتسابية وجب أن يكون كسبا. القدرة موجودة، فإذا كانت القدرة من العبد إذن الفعل ماذا، لمن ينسب؟ كاتب، ولكن هو موجود للفعل، الله موجود للفعل. لا الله موجود للفعل، ولكن فقط في الإنسان توجد ماذا؟ توجد قدرة، وبهذا المقدار ينسب الفعل إليه. هذه كلمة. الكلمة الثانية هي للمحقق التفتزاني في العقائد النسفية، فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة، وقد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادها، ومعلوم أن المقدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين مستقلتين. فتلتفتوا جيدا، هذا الكلام موجه إلى من؟ قدرتين مستقلتين، هذا كلام منه؟ هذا هو كلام المعتزلة. يقول نحن علمنا أن العبد فاعل بالاختيار. ما معنى العبد فاعل بالاختيار؟ فسرها أي كونه موجدا لأفعاله. والمفروض أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فإذا فعل واحد يدخل تحت قدرتين مستقلتين، مو قدرتين إحداهما في طول الأخرى. بعض الكلام هو مع من دي يتكلم؟ مع المعتزلة دي يتكلم. يقول قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته، إلا أنه لما ثبت من جانب بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى، وثبت من جانب آخر بالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأمر، ولبليات موجودة في عبارة. فلهذا قلت بأنه أنا ما مستقرئ الكلمات، ولكن هؤلاء لم يكونوا بصدد نفي العلاقة بين الإنسان وبين الفعل، وجعلوا هذا الفعل محضا لله بلا مدخلية للإنسان. لا لم يكونوا بصدد هذا، وإنما كانوا بصدد ماذا؟ بصدد نفي ونقض كلام المعتزلة الذين قالوا أن الإنسان هو خالق وموجد بالاستقلال بفعله. ولكنه بعض الأحيان يصير تفرق من الجانبين. هذول عندما قالوا أن الإنسان هو موجد لفعله بالاستقلال، هذول عندما أجوا في الطرف الآخر أرادوا أن ينفوا ماذا نفوا؟ قالوا أن الإنسان ليس بشيء. ملتفتين؟ وإلا في بعض كلماتهم تجد أكو إشارات إلى هذا المطلب، بأنه نحن نقبل أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال كحركة اليد دون البعض الآخر كحركة الارتعاش. واضح العبارة بأنه إرادة الإنسان، قدرة الإنسان لها مدخلية وليس لها مدخلية، لها مدخلية. احتجنا في التفصي عن هذا المضيع إلى القول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب. لماذا الله خالق؟ لأنه لا خالق في الوجود إلا هو. العبد ما هو دوره؟ كاسب لفعلي. حتى أنتم سموه كاسب، احنا نسميه شرط ومعد. في النتيجة لنا مدخلية وليس لنا مدخلية، واحنا نريد مدخلية حتى يستند الفعل إلى ماذا؟ إلى الفاعل. بلي المهم أنا عباراتهم دا أقرأها لكم دكتور، أنا دا أقرأ العبارات. يقول أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال، وإذا صار محل بعد إلى مدخلية وليس لها مدخلية، ليس لها مدخلية. بلي المهم أريد أقول أنا ما أريد أقول بأنه هم يقولون الأشاعرة قائلين بهذا، شيخ سبحانه يدخلهم في كل في قانة واحدة، يقول هؤلاء يقولون كذا. أنا الآن ما أريد أوجه كلام الأشاعرة ولكن أريد أقول من جهة أخرى، هؤلاء في عباراتهم توجد إشارات إلى أن يريدون ماذا؟ أن ينفوا أن العبد مستقل في الإيجاد، لا أن ينفوا العلاقة مطلقا. وإلا لو أرادوا أن ينفوا العلاقة مطلقا بين الإنسان وبين فعله، نعم وردت كل الإشكالات عليهم، إذن لماذا يثاب؟ لماذا يعاقب؟ لماذا يسند؟ لماذا؟ لماذا؟ إلى آخر. ثم هؤلاء بالإضافة إلى كل هذا، خلوا هذا في الآخر نشير هاي عبارة. عبارة أخرى، ومنهم القاضي الباقلاني فقال قد قام الدليل على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد. الكلام مع من إذن؟ أم مع المعتزلة الذين قالوا أن قدرة العبد أن قدرة حادثة هذه تصلح ماذا؟ لإيجاد الفعل. لكن ليست الأفعال أو وجوهها واعتباراتها تقتصر على جهة الحدوث فقط، بل ها هنا وجوه أخرى هي وراء الحدوث. وقال أن الإنسان يفرق فرقا ضروريا بين قولنا أوجد وقولنا صلى. يكون فرق واضح بين أوجد وبين صلى. أوجد يعني لم يكن موجودا فأوجده. صلى الله أوجد فعل الصلاة، ولكن بإرادة من؟ بإرادة. وإلا شنو تفهمون؟ فرق ضروري بين أوجد وقولنا صلى وصام وقعد وقام. وكما لا يجوز أن تضاف إلى الباري تعالى جهة ما يضاف إلى العابد، فكذلك لا يجوز أن تضاف إلى العبد جهة ما يضاف إلى الباري. إذن أكو جهتين في الفعل، جهة يضاف بها الفعل إلى من؟ إلى الله، وهي ماذا؟ الإيجاد. وجهة أخرى يضاف الفعل بها إلى من؟ إلى العبد. فاستعبروا عنها بأي تعبير، كسب محل، المهم أكو جهة ماذا؟ يسند الفعل فيها إلى من؟ إلى العبد. ما قطع الرابط بين الإنسان وبين، تقول هذول قائلين بالعادة، تقول من حقك أن تقول بأن هؤلاء قائلين بالعادة، جرت عادة الله. هذا جوابه يأتي بأن هؤلاء مرادهم من العادة ما هو؟ مرادهم من العادة نفي الصلة، لو مرادهم من العادة استحالة الانفكاك. يا هو يرد يقول إذا كان مرادهم نفي الصلة كلامهم باطل، أما لعلهم مرادهم عادة، يعني ماذا؟ يعني يمكن الانفكاك. هذا المقدمات عن هذه النتائج، وهذا كلام تام أو ليس بتام؟ تام، كما ذكرناه مرارا لكم هنا بأنه هذا قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. هذا مو بمعنى أنه خرج الأمر وزمام الأمر خرج من يده، بل يمكن أن تتحقق هذه المقدمة ولا تتحقق تلك النتائج. فإذا جاز لكم إثبات صفتين هما حالتان، جاز لي إثبات حالة هي متعلق القدرة الحادثة، ومن قال هي حالة مجهولة فبينا بقدر الإمكان جهتها، وعرفنا أي شيء هي ومثلناها كيف هي. نحاول أن نقربها، ولكن الإيجاد لمن؟ الإيجاد لله سبحانه وتعالى. ومن العبارات أيضا عبارة الغزالي. الغزالي لعله عبارة أوضح منها جميعا. هذا أو أما ما ذكره الغزالي، إنما الحق إثبات القدرتين على فعل واحد. قدرة من؟ قدرة الله وقدرة العبد. والقول بمقدور منسوب إلى قادرين، فعل واحد منسوب إلى قادر، فلا يبقى إلا استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد. عبارة مو استحالة، يقول استبعاد، تستبعدون توارد القدرتين على فعل واحد، ولكن نبينها. وهذا إنما يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه واحد. فإذا اختلفت القدرتان واختلف وجه تعلقهما، فتوارد القدرتين المتعلقة على شيء واحد محال أو غير محال. الله تعلقت قدرته ماذا؟ بالإيجاد. والعبد تعلقت قدرته بالإيجاد، لو بالاختيار. فلهذا إذا تتذكرون قلنا على مبنى الحكمة المتعالية، هناك الفاعلية بين الله وبين الإنسان طولية لو عرضية؟ ها؟ على الحكمة المتعالية عرضية، ولكن عرضية يعني من حيث واحد لو من حيثيتين بينا؟ قلنا من حيثيتين، إلى الله يعني إيجاد، إلى العابد يعني ماذا؟ يعني شرط مقتضي معد. هسه سموها أنتم كسب، واضح؟ هذه كلمات. وبنحو الإجمال نستطيع أن نشير إلى أن هذه الكلمات ما هو المراد منها. التفتوا جيدا، وقت منتهي إشكال على هذه الكلمات يأتي بأنه إن كان مرادهم كذا كذا، وإلا فمرادهم كذا.